الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. ما يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ويطع الله ورسوله قد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم ما بعد اخوتي الكرام، على موعدنا درس اليوم الاول وهو مفتاح منهاج الوصول الى علم الاصول للقاضي البيضاوي عليه رحمه الله تعالى، وما زلنا في اصول الباب الاول باب اللغات. توقفنا عند الفصل السابع الذي باسم في تعارض ما يخل بالفهم، وهذا الفصل حقيقة فصل هام جدا، أنا أراه من أمتع الفصول في هذا الباب سيكون لكم، لأنه يتكلم عن كما جاء بالاسم تعارض ما يخل بالفهم. معلوم بأن اللغة يتكلم بها أحد يريد أن يفهم مستمعا، وقلنا من قبل بأن المتكلم يخرج الحروف ويريد الكلمات في اللغة العربية والجمل ليسمع المستمع فيفهم مراده. فهنا يتعرض في ألفاظ يتكلم عنها المؤلف، قد تكلمنا عنها من قبل، لكن قد يحدث فيها نوع من التعارض عند المستمع بمعنى أو من عدم، قد يتعارض عنه الفهم، وهذا التعارض قد يخل بالفهم عنده. وهذه والتعارض أتى من اللفظ كما سنبين الآن، نذكر خمسة أنواع من الألفاظ تكلم عنها سابقا هو الذي فيها منشأ التعارض عند الأصوليين. بمعنى هناك اللفظ يكون فيه معنى أصلي، وهذا الأصل لما تقول لفظا ما يتبادر إلى ذهن المعنى الأصلي المراد، لكن قد تأتي عوارض على هذا اللفظ فيجعل المراد منه غير معنى الأصل، وهذا الذي يقصده المؤلف هنا، أن قد تأتي عوارض تمنع الاستدلال على المعنى الأصل، فهنا يكون المعنى الذي تغير بسبب العارض الذي دخل على المعنى الأصلي فيكون له معنى آخر، مثل النسخ مثلا. لو قلنا النسخ الأصل في الأدلة أنها محكمة غير منسوخة، هذا الأصل الأدلة محكمة غير منسوخة، لكن قد يرد عليها نسخ فيمنع من الاستدلال. لما يأتي النسخ هنا سيمنع، كآية مثل البقرة الثانية في المتوفى عنها زوجها والذين يتوفون يذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن الأولى 14 ثم الثانية في آخر الربع مطلقات يتربصن بأنفسهن، لا، والذين يتوفون يذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا على الحول غير إخراج. فهذه الآية الثانية نسخت بالآية الأولى على القول، فإذا هذا النسخ يسمى عارض، منع الاستدلال بالأصل اللي هو الآية الأولى الحول، منع الاستدلال بها بأنها نسخت بالآية الثانية 14، وهذا لابد له من دليل حتى تترك المعنى الأصلي الذي جاء كما قلنا هنا في النسخ وتذهب إلى المعنى الثاني. هناك عارض جاء على هذا المعنى الأصلي فتركنا فيه المعنى الأصلي للمعنى الثاني، لكن الأصل عدم وجود العوارض، يعني العوارض هي استثناء التي نتكلم عنها، هي استثناء. الأصل عدم وجود العوارض، والأصل هو حمل المعنى على المعنى الأصلي، اللفظ على المعنى الأصلي الذي جاء به. وليش الأصل نقول عدم التعارض؟ لأن اللغة لما وضعت أصالة للتفاهم والتخاطب، فالغالب في اللغة أنك لما تتكلم كلاما يفهمه المستمع، ولا تتخاطب مع أحد يفهمه بالمعنى الأصلي المراد. الأصل من الألفاظ بتدل على معانيها، الأصل من الألفاظ تدل على معانيها، وأن العوارض هذه لابد لما تأتيك تثبتها، لكن أنت لا تبحث عنها. يعني لا تقول بوجود العارض هذا الذي يجعلك لا تعمل بالمعنى الأصلي للفظ إلا لو جاءك دليل أو قرين على هذا العارض. بمعنى يعني واحد يريد أن يصلي فيقول أخشى أن أصلي لأن تكون في ثيابي نجاسة، نقول له لا، الأصل عندك أن الثياب طاهرة، فما تقول هذا كلام الوساوس أو أصحاب الوساوس. يعني يقول لك أخشى أن لا أصلي حتى أحسن تكون هناك في ملابسي نجاسة، نقول له الأصل في الملابس الطهارة، فأنت لا تنتقل عن هذا الأصل. كذلك في الألفاظ المعنى الأصلي هو اللي يعمل به، إلا أن يأتيك عارض يعني يجعلك تنتقل إلى هذا المعنى الأصلي. فهذه العوارض التي قد تخل بالفهم، هذا الفصل الذي معنا، هي أمور عارضة يعني طارئة، هي غير أصلية. هنا أصحاب اللغة والأصوليين طبعا غاصوا في هذا الباب، فقالوا حددوا 5 ألفاظ قد ينشأ فيها تعارض، وذكرها المؤلف لما قالوا هي الاشتراك والنقل والمجاز والإضمار والتخصيص. هم حصروا وجعلوها حصرا عند أهل الأصول بأن اللفظ قد يكون يأتي مشترك، أو قد تحمل اللفظ على الاشتراك، طب أو تحمله على النقل. طب إذا تعارض يعني ذكر لفظا لك كما سيأتي معنا في الأمثلة، واللفظ هذا إذا حملته على الاشتراك ممكن يحمل، وإذا حملته على النقل ممكن يحمل، تجد لو وجه الاشتراك ولا وجه في النقل. طب إذا تعارض لك ستقدم اللفظ أيهما؟ هذا هو المقصود هنا الذي يبينه المؤلف، لا إذا تعارض لك لفظ نحمله على الاشتراك أم نحمله على النقل، يقول لك لا تحمله على النقل وليس على الاشتراك. لماذا؟ سنبين. لذلك هو يقول إن هذه الألفاظ الخمسة هي التي قد تخل بالفهم، وتجعل الأصولي أو الفقيه لما تأتيه في الأدلة قد يحدث خلل في الفهم، لا يدري على أي يوم يحتمل. فهو يريد أن يرتب لك، ذكرك 5 والخمسة مذكورة بالترتيب ومقصود الترتيب. ليش؟ ليبين لك، يريد أن يقول لك أن لو انتبه الاشتراك ثم النقل المجاز الإضمار التخصيص، كل لفظ جاء بعد لفظ وهو يقدم عليه عند الترجيح. تذكروا وجود الترجيح اللي نتكلم عنها في الأصول، يقول لك نقدم عند الترجيح، نقدم أحيانا حديثيا الحديث المتفق عليه من الصحيحين، حديث المتفق عليه من أهل عند مسلم عند البخاري في السنن لوجوه، أو تقدم تقدم مثلا وجود الترجيح، تقدم لو تعرض عام مع خاص تقدم الخاص في في في هذه، وتطلع بالعام المطلق على المقيد. وجود الترجيح اللي موجودة في الأصول سنتكلم عنها، هذه قريبة منها جدا، بس هذه وجوه ترجيح من خلال اللغة، وسيظهر لك عند الأمثلة كيف تؤثر هذه الوجوه عند الفقهاء في بعض الأمثال الفقهية. يعني الآن هو إيش يقول لك؟ إذا تعرض انزل للترتيب، هو إذا يقول لك إذا تعرض اشتراك مع نقل يقدم النقل، طب اشتراك مع مجاز يقدم المجاز، اشتراك مع إضمار يقدم الإضمار، اشتراك مع تخصيص يقدم التخصيص. ثم تأتي الذي يليه، طب نقل مع مجاز يقدم المجاز على النقل، طب نقل مع إضمار الإضمار على النقل، طب نقل مع تخصيص يقدم التخصيص على النقل، وهكذا. سيأتي معنا 10 أوجه ذكرها. قال والمجاز والإضمار يتساوى عندهم، فالمجاز والإضمار ليس هناك تقديم، لابد من قرين. ثم التخصيص يقدم على 5 الذي قبله الأربعة، يعني إذا جاء التخصيص مع الاشتراك يقدم التخصيص، اشتراك مع نقل يقدم التخصيص، التخصيص مع مجاز يقدم التخصيص، التخصيص مع الإضمار يقدم التخصيص. ذلك سيذكر 10 أوجه، سيذكر 10 أوجه في ذلك. لكن أنا أريد قبل أن أدخل في الأوجه سيتضح لكم، نبين مرة أخرى، إحنا تكلمنا الاشتراك هو إيش؟ مش قلنا لفظ يحتمل معنيين أو أكثر، لكن لو افتكروا إيش يبقى معنيين، اللفظ له معنيين أو أكثر، لفظ واحد أو أكثر من معنى، هذا الاشتراك. لذلك لو تذكروا قلنا أنه كأنه مجمل يحتاج إلى قرينة حتى تحمله، صحيح؟ طب انا هديك اصول تستفيد منها واحنا بنشرح عشان بس انتبهوا ليه. لما قال الاشتراك معنيين او اكثر، في كل معنى انت تحتاج تحمله عليه اللفظ المشترك تحتاج الى قرينه. يعني العين لفظ مشترك صح، قلنا البصيره، قلنا الجاسوس، قلنا الماء، قلنا النقد. كل مره ستحتاج تحمل معنى تحتاج الى قرينه. يبقى هنا انظر الاشتراك في تعدد قرائن لتعدد المعاني، يحتاج لاكثر من قرينه لاكثر من معنى. وده ليش انا بقوله؟ عشان يبين لك ليه هم في الترجيح هيقدموا مثلا الالفاظ على مثلا الفاظ. طب النقل، النقل في معنى اصلي ثم نقل لمعنى ثاني، لكن المعنى الاصلي لم يهجر. بمعنى لو قلنا الدابه كل ما يدب على الارض، والدابه نقلت الى معنى اخر عرفي اللي هو ذوات الاربع، فنقل، هذا نقل يسمى نقلا. لكن النقل ان المعنى الاصلي موجود لكن نقل الى معنى ثاني كسر في الاستعمال، لكن لم يهجر المعنى الاول. طيب ليش بنقول هنا المجاز؟ المجاز هو هناك معنى وضع اولا اللي هو الحقيقه واستعمل، ثم نقل لمعنى ثاني واستعمل ايضا فيه، هذا يسمى المجاز. الادمار نعم، لان الاول نقل المعنى من الحقيقه اللغويه الى الحقيقه العرفيه او الحقيقه الشرعيه، ده مش مجاز، دي حقيقه، لكن نقل، لكن المعنى الاول لم يهجر، يعني موجود عند البعض. اما المجاز لا، عندك معنى حقيقي كما قلنا في الفصل السابق، ومعنى مجازي لا تسير الى المجاز الا بالقرينه. لكن انت عندك لو بتتكلم في الشريعه مثلا في المعنى لو كان نقل هتاخده بالحقيقه الشرعيه او الحقيقه اللغويه بما لا تحتاج الى قرينه. المجاز هنا تنتقل من المعنى الحقيقي الى المعنى الاخر الذي وضع واستعمل بقرينه. نعم، بس هو نقل من المعنى، فاصبح الان لما بقوله زي ما اقول الدبه هنا هقول الدبه الحوافي، مش هرجع للدبه اللي بيدب على الارض. فنقل هذا المعنى لما اتكلم في الشرع، لكن ممكن لو ما اتكلمش في الشرع المعنى الاولين موجود، لكن ده نقل في هنا الى المعنى الثاني. المجاز لم ينقل، الحقيقه موجوده، لكن رحت للمجاز لو في قرينه. ما فيش قرينه انت على الحقيقه طبعا، لمن يقول بالمجاز عشان احنا ماشيين كده. طب الادمار، الادمار كما بينا الان انك تحتاج انك تقدر معنى في اللفظ، بدونه هو لو لفظ له حقيقه واحده. الادمار انك قبل الادمار انت له معنى. يعني لو قلنا اسال القريه، والبعض يقول بان الحقيقه جدران القريه، الحقيقه جدران القريه، لكن لو ادمرت اسال اهل القريه ده ادمار، لكن يظل معنى الحقيقه كما هو موجود. ممكن ياتيك سياق تقول تقصد به جدران القريه، لكن انت الادمار لك بتقدر، كما قول الله عز وجل يا الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم ايه اذا قمتم الى الصلاه بعضهم يضمر وانتم احدثتم فاغسلوا وجوهكم وايديكم. اضمار انك احدثت، لان لو انت مش مطالب انك تتوضا لو ما كنتش احدثت. فالمهم هذا الاضمار سياتي. والتخصيص اللي هو معلومه عندنا انك بتخرج بعض الافراد من المعنى العام بمعنى اخر. طيب هو ليش الاستحضار لما اجي اشرح هيظهر لكم يعني وجه التقديم في ذلك. هو قال 10 وجوه لو ذكرتم الاشتراك مع الاربعه، ودي ادي 4 وجوه، والنقل مع 3-7 وتساوى 2 ثم 1-1 يعني بعد ذلك فيكون 10 وجوه. طيب سابدا، قال الأول، انتبهوا، قال النقل أولى من الاشتراك. ليش؟ لإفراده في الحالتين كالزكاة. طيب النقل أولى من الاشتراك ليش؟ قال قلنا النقل المعنى الأول والمعنى الذي نقل إليه مقرر في الحالتين، يعني موجود عندنا يعمل به، يعني المعنى اللي قبل النقل وبعده يعمل. قبل النقل اللي هو المدلول عنه اللي هو المعنى اللغوي، لو قلنا مثلا الدابة المعنى ما يدب على الأرض دابة تقولها، أردت تتكلم في الشرع المنقول عنه الدابة ما الأربع. طب هذا النقل يعني المعنيين معنيين مقررين لا إشكال فيه، سواء المعنى ده شرعي نقل لمعنى شرعي أو معنى عرفي من المعنى اللغوي. وذكاء. أما المشترك فمدلوله متعدد، لفظ المشترك وهو لا يمكن أن يعمل به كله، لابد أن يعمل، هو مجمل، أنت تحتاج إلى قرائن لتعمل به. يعني لا يمكن أعمل باللفظ المشترك إلا بقرينة. لو جاء العين لابد أعرف أن أحملها على العين البصيرة ولا العين النقد ولا العين الجاسوس ولا إيش، إلا إيش بقرينة، ما يمكن أعمل بياخد بقرينة. لكن النقل لو جاءني في الشريعة الدابة أقول ما يدق الأربع، أنا محتاج قرينة مش محتاج قرينة في تفهمني في النقل، لا أحتاج قرينة لأن بعمل به خلاص في المعنى الذي نقل إليه. أما في المشترك أنا لا أستطيع أعمل به إلا بقرينة. ماشي ماشي يا أحمد. ها انا شفت انكم تاخذوا مثلا ان هو مثلا عايز يقول في النقل ان المعنيين قائمين، يعني الدبه مثلا هي ينطبق عليها معنى الذات الاربع وينطبق عليهم ايضا انها تكون بعض الاربع. ايوه انا دلوقتي لو قلت خلاص انزل هو النقل انا اسمع معناه، لو قلنا الدبه الان في الشريعه هتعملوها على ايه؟ على الذات الاربع. طب دي اسمها منقول، ده لفظ منقول. ليش منقول؟ لانه ليه معنى في اللغه نقل الى الشرع. لكن انا لما جاءت الدبه عندي حملتها على الذوات الاربع، ما احتاجش لقرينة، صحيح؟ طيب، لكن لو جالي لفظ اشتراك اللي هو العين الآن، أنا أحتاج لقرينة لأحمله، صحيح؟ وأريد أن يقول لك إيش؟ يبقى إذن النقل لما يتعارض لفظ، إما أحمله على النقل ولا أحمله على الاشتراك، أقول لك لا، يقول لك أحمله على النقل، لأنك في النقل لا تحتاج لقرينة لفهمه، هو الكلام كله في فهم المستمع، لكن في الاشتراك أنت تحتاج لقرينة لفهمه. فلو هيتعارض معك لفظ على النقل أم على الاشتراك، تحمل على النقل، تقدم النقل ولا تقدم الاشتراك. بالمثال هيتضح المقال عشان تفهموها. المهم أنك تستحضروا معنى النقل ومعنى الاشتراك. إن الاشتراك أنا أحتاج لقرينة عشان أفهم معناه، النقل أنا خلاص نقل للمعنى الذي أريده فلا أحتاج لقرينة. طيب لفظ الزكاة، وقال هنا كالزكاة، ذكر الزكاة. طيب لفظ الزكاة بعضهم يقول لفظ مشترك. المشترك بإيه؟ الزكاة لها معنى النماء، شيء اللي بينمو. فلا قال قد أفلح من زكاها، نماها وعلاها، النمو زيادة فيها. وقد تكون المقصود به القدر المخرج من النصاب، لما يقول الزكاة في الإبل كذا، زكاة في البقر كذا، زكاة في النقد كذا. ده هنا لو قلته بعضهم يقول ان الزكاه هنا لفظ مشترك، فاهمين؟ مشترك ما بين معنيين، اما النماء واما القدر الواجب. ثم ياتي يقول لك لا اخر، يقول لك الله الزكاه ليس لفظ المشترك، الزكاه موضوعا للنماء فقط اصلا، ثم نقله الشرع الى القدر المخرج من النصاب، يبقى أصبح ده اسم منقول. فإذا تعارض النقل أولى، إذا تعارض يبقى النقل أولى، لا أحتاج لقرينة. يبقى ما يتقال الزكاة ما قلش أنا مشترك أحتاج لقرينة عشان أفهم المقصود، لا أقول لا ده منقول، فالمقصود بالقدر المخرج من الزكاة. طيب مثال يبين لك بقى فقهي، نسقط إحنا الآن فهمنا النقل والاشتراك، ليه قدمنا النقل على الاشتراك. لو قال الشافعي يقول هي اليوم الدرس بس لو فهمتوها تستمتعوا جدا، لانه هتعرفوا طرق الترجيح احيانا عند الفقهاء كيف يرجح من باب اللغه، ودي الاستمتاع هنا فيها، فهنصبر على بعض شويه فيها حتى ممكن نجزأ الدرس في العشر. فالشافعي يقول لك الفاتحه ركن في الصلاه، ليه؟ طيب قال القول النبي صلى الله عليه وسلم كل صلاة لا يقرأ فيها أو لم يقرأ فيها بالإم القرآن فهي خداج أو خداج. قال إيش؟ انتظر، ولفظ الصلاة في عرف الشرع منقول إلى العبارة المخصوصة اللي هو الصلاة المخصوصة، فلما الصلاة نقلت إلى الشرع فوجب أن تكون الفاتحة ركنا، هو الحديث بيقول كل صلاة لم يقرأ فيها من القرآن. طب إيش الصلاة؟ قال لك الصلاة منقولة، منقولة. فأصبحت الصلاة متبادر على الذهن عندنا أن هي الصلاة المعهودة، فلابد والفاتحة لما تكون ركنا من الصلاة لابد تقرأ أم القرآن. يأتي الحنفي ويقول لا، الصلاة الشرع لم ينقل الصلاة، الشرع لم ينقل الصلاة من الألفاظ اللي هي بمعنى الدعاء مثلا إلى الأفعال اللي تتكلموا عنها. لا، دي الصلاة مشتركة، لفظ مشترك. يعني ايه مشترك؟ لا قالوا ما هو لازم المعنيين، انها الدعاء او الصلاة بمعنى في اللغة المتابعة. الصلاة لها معنى اخر في اللغة غير الدعاء اللي هي المتابعة. يقول لك المتابعة، حتى يقول لك في جلبة السباق، هذا يقول لك هذا مصليا لهذا، يعني هذا متبعا لهذا، او هذا تابع يعني تابعا، فده تابع له. فيقول لي الصلاة، حتى لان في واحد بيتابع واحد في الصلاة فيكون هي بمعنى الصلاة ايضا لغة. فعنده قال في اللغة الصلاة مشترك، مشترك بين الدعاء وبين المتابعة. فهنا العبارة جاءت عند النبي صلى الله عليه وسلم صلاة، ده اسمه مشترك. انت تحتاج الى قرينة لتثبت اولا اي معنى هتأخذه، فليس لك في الدليل حجة على ان الفاتحة ركن. شوف هو رد له حكم الفاتحة منين؟ ان هو الشافعي يقول هذا لفظ منقول، فاخذناه بالمعنى اللي في الشرع. فالصلاة دي افعالها يبقى واجبة مثلها، جزء منها. قالوا لا، الصلاة اللي في الحديث دي مشترك وليست منقولة، مشترك لفظ مشترك. فانت اللفظ المشترك هنا نحتاج الى قرينة لتقول بها. فيأتي يقول له لا، لغة تعارضت معي، انا اقول منقول وانت تقول مشترك، والنقل يقدم على الاشتراك، فأنا أرجح منك من باب اللغة هنا. فاهمين؟ هي دي المقصود، ده اللي احنا نتكلم فيه كل الفصل ده، انه كيف يرجحون احكام فقهية من باب حمل الالفاظ هنا لما تتعارض. طيب، هذا مثال. مثال تاني، القصص تأتي بالأمثلة، والأمثلة مذكورة في الشروحات المطولة، ممكن تأتوا بها أيضا لو أردتم. الشافعي يقول الكلب نجس، صحيح؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع. تعال نقول الطهارة. قال الطهارة في عرف الشارع منقولة إلى إزالة الحدث أو الخبث. تمام؟ إزالة الحدث أو الخبث، ولا حدث في الإناء فيتعين الخبث، وده بدي أقوله في الاستدلال عندنا، بذكركم فيه فقط. يأتي المالكي فيقول لك الطهارة لفظ مشترك في اللغة بين إزالة الأقذار وبين الغسل على وجه التقرب لله تعالى. قالوا ليش؟ جبت المعنى اللي في اللغة ده، يقول لك أنا عندي، إذا كان الله عز وجل قال وأنا أعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، فقالوا التقرب موجود عند العرب، كان إنك اللي هو الغسل أو شيء. فقال هنا إذا أنت عندك الآن الأصل أن أصل اللفظ مشترك، والأصل أنه لا يتغير المعنى. يعني أنت الآن محصور ما بين أنه إما إزالة الأقذار أو الغسل على وجه التقرب. فقال والمشترك مجمل، فيسقط الاستدلال به. هو يريد يرد على استدلالك أنت كشافعي، يقول لك انت بتقول لي ان جيت لي، ما هو انت جبت منين ان الطهاره اما ازاله حدث او جبتها منين؟ جبتها في اللغه، انه لفظ نقل من الشرع، من اللغه الى الشرع، فاستدللت بالنقل وده معنى النقل، فقلت ده معروف خلاص عندنا. يقول لك يردك، يقول لك لا، ده هو مش منقول، ده هو مشترك لمعنيين، وبالتالي لا يكون الحديث معناه بالطهاره انه لابد ان يكون في نجاسه، لابد من قرينة تبين انه في نجاسة، لان ده لفظ مشترك مجمل. فهو بيرد استدلالك، هتيجي تقول له لا، تعارض انا كلامي ان انا ده نقل اللفظ ده منقول، وانت كلامك بتقول ان اللفظ ده مشترك، واذا تعارض المشترك مع المنقول نقدم المنقول على المشترك، لاننا في المنقول لا احتاج الى قرينة، لانه منقول والمشترك هو الذي يحتاج الى قرينة، فكان اضعف فقدمنا الاقوى على الاراء. هو المشترك سيد ملوش قرينه يسقط بيه استدلال؟ لابد من قرينه طبعا، هيبقى مجمل. مش احنا قلنا المشترك الا لو في حاله قلناها في المشترك، لو انتوا فاكرينها الشافعيه قالوها بان يحمل على كل انواعه هتأتي. لكن انا بتكلم، لكن الاصل ان المشترك مجمل، فانت تحتاج الى قرينه. فهنا دي امثله الاولى والثانيه على التعارض بين لفظ نقل ولفظ منقل، لا نقل ولفظ مشترك. فهنا تيجي تقدم هذا على هذا. واضح؟ ما زلنا نعم. مجمل، فمش ليس لك فيه استدلال. فهو يرد ايش؟ يقول لك وقف الدليل ده، مالكش دليل، مالكش استدلال فيه. هو اوقفك منين؟ من اللغه. يحتمل يحتمل ازاله الاقذار ويحتمل الغسل تقربا الى الله. بالنسبه هم قالوا ان هو ممكن يكون غسل تقربا الى الله لا يعني النجاسه. لا يعني النجاسه. بالنسبه لمثال الصلاه، مثال الصلاه عند الاحناف، هو الشافعي يقول ان الصلاه المعهوده في الحديث الصلاه المنقوله الشرعيه. وبما ان مثال قال انها خداج الصلاه ناقصة، يبقى لابد يبقى الفاتحة تقرأ لأنها في الصلاة الشرعية. هو الحنفي يقول له لا، الصلاة اللي موجودة هنا مش هي المنقولة، الصلاة المقصودة هنا اللي هي اللفظ المشترك. إما الدعاء أو المتابعة. المتابعة. طيب أنا بقى اللي عايز أفهمه، إيه علاقة بقى المتابعة؟ أصبح مشترك، فهمني. لما قال له مشترك يريد ان يقول له ليش لا تحمله على ما تريد انت، هاتيني بقرينه انك تقصد به الصلاه المعروفه، فيبطل له الاستدلال. فالثاني يقول له لا، تعارض بيني وما بينك، انا قلت بالنقل وانت بالاشتراك. نعم. ازاي يحتمل الدعاء يا اما المتابعه؟ ازاي يحتمل ده وده والنبي صلى الله عليه وسلم يقول يا خداش؟ يعني هو في دعاء لابد منه مقرر. يقول لك ايش اشكال لو قلت دعاء انك تقرا الفاتحه؟ هو اصل عمدة استدلالك ان الشافعي قال له ايه؟ الصلاه منقوله. فهو يريد ان يقول له لا، انا مش وافق انها منقوله. هي مشتركه. ايوه. وبين الدعاء في الصلاه نفسها. الصلاه. ما هي المتابعه من الصلاه، لو انت نظرت لاحد معاني الصلاه هو يدخل فيها الشرعي، لان فيها متابعه المأموم للامام. وهو يقول لك ان في المعنى في اللغه للصلاه ايضا المتابعه. وانت في الصلاه تسمى صلاه انك بتتابع ايضا احد. فهي لا يخرج عن المعنى، لكن هو الفارق ان الشافعي لما قال منقوله خلاص اصبح ان ايش؟ انه لا يحتاج للبحث في اللفظ. فحبه، لكن هو يريد ان يرادك لا، ده ليس منقول، ده مشترك. فهمتوا؟ قصدي المشترك ما بين الدعاء وما بين الصلاه التي هي بصفه الصلاه، ولا ايه المتابعه؟ المتابعه ان هو يكون مأموم وراء امام يعني، او لا انت ما جيتش يا شيخ في اول الكلام لما تكلمنا. احنا قلنا في تعريف الصلاه لغه، هو قال الحنفي ان تشمل الدعاء، وايضا يقال في اللغه العرب انها في السباق، حلبة السباق، دخل هذا مصليا يعني متابعا لهذا، يعني المتسابق الثاني مصلي المتابع له، يعني الصلاه تاتي بمعنى المتابعه في اللغه. ويريد ان يقول ان ده لفظ مشترك، يعني في اللغه نفسها الصلاه تاتي بمعنى المتابعه كما تاتي بمعنى الدعاء. لكن في حاجات احنا كناش بنتكلم عنها في شروحاتنا في كلامنا، بناخد الخلاصه مش في الاصول. يعني احنا دايما نقول الصلاه الدعاء، فهي لها الدعاء بس في اللغه؟ لا، هي لها معاني اخرى، لكن احنا ما كناش بنتعرض ليها لان احنا ما كناش نحتاج اليها في بعض. فهي طبعا ده هنا لما تدخل بقى في اللغه فهو بيستدل باللغه، الكلام كله هنا ترجيح. نعم. طيب هذا الاول، ندخل في الثاني. طب ممكن بالنسبه للزكاه احنا مش هنتحرك، لكن ماشي انا معاك. عايزين يقول لي هو قال الزكاه، لان الزكاه قلت لك ليها ايضا معنيين. هو يقول المعنيين معنى النماء ومعنى القدر الواجب، النصاب، قدر الواجب اخراجه. فهو الذي قال بانه منقول يبقى نقل من النماء في الشرع الى قدر الواجب، وبعد يقول لك لا ده مشترك وبالتالي تحتاج لقرينه. هو يقول لك لا، المعنى المنقول يقدم على المشترك. هكذا خدوها هكذا. بص هي دي كانها قواعد، ودي قواعد عند الاصوليين. يعني هو يقول لك اذا تعارض لفظ مشترك مع لفظ منقول هتقدم المنقول على المشترك. فلما ياتي يعني يعني ده بتقول ايش يعني يناظر الشافعي الحنفي، فهو هنا يقول وهيجي العكس الان في حاجات على الشافعيه بسبب كده. ذات المساله، ما هي مساله ما فهو ايه، بس طبعا هو دي كمان وجوه من وجوه الترجيح، يعني انت ممكن هنا لا ترجح من هذا الوجه وتروح ترجح من وجه اخر، مش بنتكلم مساله فقهيه، فاهمكم، احنا بنتكلم مساله من هذا الوجه. وبالتالي هنا فهنا الشافعي يحتج على الحنفي يقول له لا انا لفظي منقول وانت لفظك مشترك، فانا عندي قاعده تقول المنقول يقدم على المشترك، فهي هنا يشوف له بقى دليل تاني يرد عليه بيها. ابطل النقل هو المالكي لفظ الطهاره، وهو قال له طهور، فهو المالكي قال له ايش هنا؟ قال له لا انا مش معك ان هو انه نقل، انه نقل، مش احنا قلنا ان الشافعي قال ان ان ان ان اللفظ نقل، نقل من الطهاره، من الطهاره لغه للطهاره شرعا، الا اما ازاله خبث او حدث، فاراد ان يحصر المساله. هو المالكي رد عليه من الاول قال له لا مين قال لك ان هي منقوله؟ انا قلنا مشتركه. انتوا معايا خالص يا جماعه، رجعوني الاول، هم قالوا انه ازاله الاقدار او الغسل على وجه التقرب، فاصبح مجمل، هو يريد يقول له هو مجمل، فما لكش حجه في الدليل، ما لكش حجه في الدليل، واضح؟ طيب الثاني، انا مش متخيل كده بصراحه، انت عارف 35 دقيقه في اول واحده، هم 10، انا كلش مش كل الناس اللي شرحوا الفصل ده خلصوه في نص ساعه، ساعه الا ربع، خلاص على كده. قدم على الاشتراك القاعده دي عندنا كمثل دي عند الاصوليين، ده جمهور الاصوليين، احنا يختلف عن جمهور الاصوليين، يعني ليه قواعد ثانيه، يعني عنده الاشتراك يقدم ده، لا هو جمهور الاصوليين قالوا بالكلام مع اللغويين، كن الاحناف ما اذكر الان ايش ردهم عليها، لكن ليس التعارض معنا، لكن دي عند من باب من الاصوليين حصروا اوامر الخمسه، هل فقط الخمسه هنا، وقالوا بالترتيب هذا الجمهور، حتى هو لم ينكر خلافا عليها، لم ينكر خلافا عليها، يعني يعني ما قالوش ليه ما قالوش، ما بص احنا هنقعد يا حبيبي سيبك من ماليش دعوه بالمساله الفقهيه اللي بتكتبش فيها، انا بديك المثال الفقهي لتعلم، هتلاقي عنده ردود من وجوه اخرى في مسائل في ادله اخرى، مش وجوه الترجيح، مش ممكن تقول لي ده متفق عليه، لكن بتقول لي ده عام وده خاص وده مطلق وده مش في وجوه اخرى، احنا الان بس ما كده هتوسع، احنا عايزين ناخد الخلاصه بتاعت الفصل ده، ممكن تضمه بعدين بقى لما تستفيد منه الاول وتفهمه، هتاتي بيه تاخده معاك في طرق الترجيح، فلما تقرا ليه هم بيرجحوا المذاهب هتعرف تفهم هو ليه ده قل من باب الاشتراك وليه قل من باب النقل، فتقول طب ايه يعني النقل والاشتراك، لما تحفظ القواعد دي وتعرف المقدمه يبقى هتعرف ساعتها وقتها. قال المجاز خير من النقل، المجاز خير من النقل لعدم استلزامه نسخ الاول كالصلاه. ايه ده؟ لا ده رحت الخامس ازاي؟ الثاني المجاز خير منه، لا الثاني المجاز خير منه يعني من الاشتراك يقصد، لكسرته واعمال اللفظ مع القرينه ودونها كالنكاح. طيب ليش المجاز خير من الاشتراك؟ قالوا للمجاز لكثره استعماله، هو مش احنا قلنا المجاز انه نقل من الوضع الاول للوضع الثاني واستعمل، يعني في استعمال الاول استعمل ثم الثاني الوضع الثاني استعمل، فهنا لما قالوا المجاز في كثره استعمال، ولذلك يقول هنا كثره استعمال، فكانه قدم المجاز طبعا لابد ان يكون اللي هو اعمال اللفظ مع القرينه، والمجاز اعمال اللفظ مع القرينه، فقالوا هنا المجاز اولى من الاشتراك لوجهين، الوجه الاول انه اكثر منه في اللغه، المجاز في اللغه اكثر من الاشتراك، والاكثريه دليل الرجحان، والثاني انه على تقدير المجاز ان كان اللفظ مع قرينه يبقى وجب حمله على المجاز، لو كان في لفظ جه مع قرينه يجب تحمله على المجاز، صح؟ قرينه واحده، يعني لو جالك قرينه مع اللفظ هيبقى يصبح المعنى مجازا مع القرينه هذا، طب ان لم يكن هناك قرينه هتحمله على الحقيقه ام لا؟ صح؟ وانا ما قلتش حاجه فيها حاجه، قلنا المجاز اذا وجد القرينه هتحمل اللفظ مع قرينته على المعنى الثاني، ان لم تجد القرينه هتحمله على المعنى الاول اللي هو الحقيقه ام لا؟ اذا هو محمول معمول به على التقديرين، على التقدير الاول حقيقه والتقدير الثاني مجاز، صحيح. اما الاشتراك فغير معمول به على المعنيين، ما تستطيعش تعمل به هنا او وهنا المجمل، لابد لك من قرينه هنا وقرينه هنا حتى تعمل به، لكن هنا محتاج قرينه واحده وفي الاثنين بيعمل. لذلك هو قال هنا يرجح المجاز على الاشتراك كانه مع مبين، بس يعني في الحاله الاولى هتعمله حقيقه، في الحاله الثانيه بالقرينه هتحمله على المعنى الثاني، في الحالتين في التقديرين هتعمل به، اما المشترك لن تعمل به الا مع قرينه عشان تستطيع انك تعمل به، لان اللفظ المشترك اذا تجرد عن القرينه وجب التوقف، واللفظ المجاز اذا تجرد عن القرينه هتعمل بالحقيقه. فرجح المجاز على الاشتراك من هذا الباب اول شيء، تمام. طيب الحمد لله. هو هنا قال كالنكاح، ايش بقى يقصده بالنكاح؟ انا اعطيكم بالمثال انه هو طبعا الاشكال في النكاح، هل يقصد به العقد ام يقصد به الوطء؟ يقصد به العقد، هل هو مشترك بين العقد وبين الوطء، ام هو حقيقه في العقد ومجاز في الوطء، ام كما يقول البعض هو حقيقه في الوطء ومجاز في العقد، في العقد. فبعضهم يقول لا هو حقيقه ومجاز سواء اختلفوا فيه، وبعض يقول لا هو مشترك. طيب الثمره، يقول ودي عندي شافعيه طبعا حتى المثال هذا، يكون موطوءه الاب بالزنا يحل للابن نكاحها. موطوءه الاب بالزنا يحل للابن نكاحها، طب ليش؟ قالوا اولا عندنا قوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء وقد طابت للابن، ان يتزوج هذه المراه يتزوجها. قالوا لا عندك معارضه، قوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح اباؤه. طيب قالوا هنا انتزع، قالوا لك النكاح حقيقه في الوطء. قالوا لهم لا النكاح حقيقه في العقد. ليش؟ قالوا عندنا قوله تعالى وانكحوا الايام منكم، انكحوا الايام منكم يعقدوا لهم العقد، يقصد بالعقد. فقالوا ان كان حقيقه في العقد فليس بحقيقه في الوطء، والا يلزم الاشتراك، هتقول انه مشترك. فهو يقول لك ايش؟ اما تحمله على الاشتراك فلن تحمله لا عقد ولا وطء الا بقرين، او تحمله على انه حقيقه في العقد ومجاز في الوطء، ولما وطأ الاب بالزنا فالعقد ليس بصحيح فلم يعقد فتحل للابن. فانت هنا حملت اللفظ على المجاز، يعني جعلت الوطء مجازا والعقد حقيقه فعملت به، فرجحناه عنك تقول ان اللفظ مشترك ما بين الحقيقه وما بين العقد والوطء. فلما انت لو اردت تحمل اللفظ انه مشترك ما بين الوطء والعقد قلت له انا حملته على انه حقيقه في العقد ومجاز في الوطء، فاولا مجازي اقوى من مشتركك، ثم لما خدت انا مجازي قلت انه حقيقه في العقد والرجل ما عقد وطأ زنا فالعقد فاسد، فاذا تحل له. يبقى باب الحل هنا انه منين؟ ان هم حملوا لفظ النكاح على انه حقيقه في العقد ومجاز في الوطء، واللي منع عمل انه مشترك. فانت هيقول لك لا انا ارجح قولي على قولك، لان انا عملت بالمجاز وانت تعمل بالاشتراك، والمجاز يقدم على الاشتراك. طيب خلاص انتوا فهموها من الباب، مش الفصل الفقهي عشان بتتعبوش بس فيه تاني خدوها. هو اللي اراد ان يرجح خدها من باب اللغه كاي. انتوا معايا على النت؟ ايش حملناها على الحقيقة مفيش قرينة، خلاص حملناها على الحقيقة في العقد، والرجل ايش؟ وطأ في الزنا مفيش عقد. فقلنا بذلك. فهمت؟ هو يشكر عليك يقول لك لا ده مشترك. قلت له انا اقدم عليك. طب ناخد مثال اخر. مشترك يعني هو ازاي يعني في موه ازاي؟ ما هو النكاح له معنى في العقد في ايات وله معنى في الوطء في ايات اخرى. فقالوا زي العين. فقالوا هو بعضهم قالوا لو رفض مشترك. وفي بعض المذاهب قالوا لا هو مش هنعتبره مشترك، هو حقيقه في الوطء ومجاز في العقد، او حقيقه في العقد ومجاز في الوطء، فجعلوه حقيقه ومجاز. ده خلاف ثاني مش مشكلتنا بقى، لا مساله اخرى. لكن احنا بنتكلم الان هو يقول لك انا لا لن اقول بقولك انه مشترك، فانت تحاجي تقول لا بس انت قلت بالمشترك وده اضعف. ترجيح بقى كانك بترجح هنا، وانا قلت بالمجاز والمجاز يقدم على المشترك. هتقول لي ليه؟ اللي انا قلت لك قبل كده ان ليه سببين. تعرف ليه المجاز بيقدم على المشترك؟ اصل المساله ماشي. المثال الثاني الشافعيه يقولون، مش الشافعيه يقولون لا يجوز الوضوء بالنبيذ. النبيذ مش الخمر اللي هو منتبذ، مش خمر، مش اللي اقصد مش مسكر يعني، كل ما انتبذ عصير اي عصير عصير. نقول ليش؟ قالوا لان الله تعالى نص على على الماء، على سبيله الماء، فوجب حصر السبب فيه في الماء عملا بالاصل الثاني يعني اللي هو لسببه. طيب من اين اتيتم بسبب الماء؟ قالوا قال الله عز وجل وانزلنا من السماء ماء طهورا. طب ايش؟ قالوا الطهور هو الذي يتطهر به، الطهور الذي يتطهر به كالحنوط والصعود الذي يتحنط به ويتصعد. انتبه، قالوا طهورا يعني متعدي، انزلنا من الماء طهورا يعني ماء ليتطهر به، فجعل الماء هو الذي يتطهر به. الشافعيه يقولون ذلك. الحنفي يرد عليه يقول له لا انتظر، طهور من فعول، وفعول تتبع الفاعل في التعدي وفي القصر. يعني لو كان قصر يعني هذا الفعل مقصور على نفسي او متعدي، وطاهر عندنا قاصر، فطهور يكون قاصرا يعني غير متعدي. فلو قلت بانه متعدي يبقى لازم الاشتراك. يعني يقول الحنفي يقول الشافعي لو انت اردت تقول ان الطهور ده متعدي يبقى اصبح معنيين، يبقى ده مشترك. هو يريد يقول ان انت على كلامك يا شافعي ان متعدي يعني مشترك، انه طاهر ومطهر، طاهر ده اشتراك، ونحن ما نقوله مجاز. الشيخ الحنفي يقول له صيغته هو مجاز، معناه عندنا المجاز. فانت الان تنازعت بيننا وبينك، احنا نقول بالمجاز ونقول بالاشتراك. فيريد الحنفي يقول له انا مقدم عليك لاننا اقول بالمجاز وانت تقول بالاشتراك. الحنفي يقول انا اقول بالمجاز، الحنفي يقول بالمجاز وانت تقول بالاشتراك. يعني يريد ان يقول بان هو انه ليه معنيين، انه طاهر ويطهر به، فده اشتراك. انت تريد هنا في الطهاره ان وقتها منين؟ قال له فعول ترجع لفاعل، وفاعل طاهر يقصد به طهر في نفسه. فانت تريد تقول انه متعدي، فيبقى انت كانك بتقول ان ليه معنيين، يبقى هو مشترك عندك، وانا بقول لا ان هو طاهر فقط، وهذا المعنى المجازي له. فانا مجاز وانت مشترك. فكان الحنفي يقول للشافعي انا قولي يقدم على قولك من هذا الباب، من باب ايش؟ ان انا مجاز وانت اشتراك. شوف جت على الشافعيه. لكن هو الشافعيه طبعا قتلهم بالفصل، قالوا له قالوا جاء قولي ليطهركم به. فهنا جاءت الباء للسببيه، يبقى المقصود به المتطهر وليس مشتركا. لكن هنا المثال تنازع بين مشترك وبين مجاز. فلو خدنا من هذا الباب يكون الحنفي قوله أكبر، لكن هو الشافعي أتى له بالآية بالدليل الآخر. شوف الدليل الآخر على على قول من قولين المشترك، إن هو ليس مشترك هنا. يعني دي قرينة المشترك ولا ليس مشترك يقول لا ليطهركم به. صحيح. هو مش ليس مشترك. لا، هو يريد أن ليطهركم به فصل في المسألة الفقهية. بعيد عن المسألة. بعيد عن المسألة. نعم. اي طاهر، ما هو النبيذ طاهر والماء طاهر، فقال كأن الماء ليطهركم يعني طهورا يعني طاهر، والنبيذ طاهر، يبقى اي شيء طاهر العله واحده اهي، اتطهر به احسنت. فهو يا شيخ يقول لا ده مقصود اللي يطهر به. طيب طيب بالضبط احنا بنقول ذلك. وهيقول لك هذا تعدي فيقول هذا اشتراك. طيب لا لا ما تقلفش بقى استنى شويه ماشي. ما انا اسف بقى بس خليها كده معلش انت كده دخلت في حاجه للفقهيه عندهم فيها وانا هخليني في الفصل ماشي. يعني بس اصل فتحنا هتوه مننا فخلينا يعني نضبط هو الامثله على الموضوع لان انت محتاج بعدين ممكن هو ينازعك انت تقول له مشترك يقول لك لا انا مش مشترك هو يقول لك ده منقول يقول لك لا. فالمهم تعرف القاعده والتطبيق اللي ظاهر فيها ايش هنا بقى. اما بعد التدريب ده ما طب الثالث الاضمار خير منه. الاضمار خير من ايه يقصد من الاشتراك؟ قال ليش؟ لان احتياجه الى القرينه في صوره واحده او في صوره يقصد واحده واحتياج الاشتراك اليها في صورتين مثل واسال القارئ. طب الإدمار ليش؟ الإدمار لا يحتاج إلا إلى قرينة إلا في صورة واحدة. ما أين هي أنهي الصورة؟ إذا أردت المعنى الإدماري يعني لو جاك اللفظ وتريد معنى إدماري هتأتي بقرينة عشان تحمل الإدمار هذا. إن لم تكن تريد المعنى الإدماري لا تحتاج للقرينة. يعني مثلا واسأل القرية في سؤال مش ممكن تسأل الأبناء والجدران فأنت أصبحت تريد المعنى المضمر فتقول تأتي بقرينة فتقول مثلا اسأل أهل القرية إدمار أهل هنا. ليش؟ لأنك أنت تحتاج لهذا المعنى. لكن ممكن تأتي القرية بدمار القرية مثلا فأنت لا تحتاج هنا إلى المعنى الإدماري خلاص. يبقى متى تحتاج المعنى الإدمار؟ إذا أردت المعنى تحتاج قرينة تأتي بها إذا أردت المعنى الإدماري. لكن المشترك مفتقر إلى القرينة في جميع الصور. قلناها من قبل قلنا العين الآن تحتاج إلى قرينة في كل مرة عشان تحمله. لكن المضمر اللفظ لو أردت الإدمار معنى الإدماري يعني بد من قرينة. طب لو لم ترد هتحمله على حقيقته. فلذلك يقدم الإدمار على الاشتراك. هو كده هتبتدي تتضح ليك والاشتراك مجمل متوقف فيه ولا ثاني يحتاج لقرينة في كل مرة. وهذا المعنى لا يحتاج لقرينة في كل مرة فقط لو أردت الإدمار تحتاج لقرينة. هو القرينة هنا الناس تحمله على غير الإدمار. لا القرينة عشان تحمل المعنى المضمر. يعني أنا أقول واسأل أهل القرية. ليش قلت أهل ما قلتش جدران القرية؟ لأن في سؤال والسؤال لابد له من إجابة ولا يسأل إلا الحي اللي هو فدي القرينة واسأل. فلابد أن أنا أحمله على أضمره على أهل القرية. مش هقول واسأل جدران القرية ما تنفعش. نعم لان السؤال لابد له من اجابه والاجابه لابد يكون له عقل فالجدران لا يكون. فانت هنا تريد ايش معنى المضمر فتحتاج لقرينه. لكن ممكن وقت اخر لا تريد المعنى المضمر فتحمل اللفظ خلاص. فهو يقول لك ان المضمر لما بحتاجه بحتاج القرينه. اما المشترك في كل مره بحتاج القرينه للفظ. طب ليش هنا قال واسال القريه؟ قال لان واسأل القرية لفظ القرية يحتمل أن يقول منقولا بالاشتراك. اشتراك يعني مش منقول. منقول ما بيسموه ساعات منقول بالاشتراك يعني اشتراك. اشتراك إما على الأهل أو على الأبنية. القرية نفسها ما تاخدش السياق لسه مش الجملة. القرية ما هي القرية إيش القرية؟ إما هي مشترك الأهل أو الأبنية صحيح؟ لو قلت مشترك ويحتمل انتبهوا ان تكون حقيقه في الابنيه والاهل مضمر فيكون هنا المناظر يقول انا اقول ادمار فالادمار يكون اولى من الاشتراك. تاني اما تقول ان القريه مشترك ما بين الاهل او الابنيه للجدران ففي كل مره تاتي القريه هتحتاج للقرينه. أو تقول والثاني ولا صح إن هي حقيقة في الجدران وأنا لو أردت الأهل بكونوا معنى مضمر أهدي إضمار كما قال هنا ده القرية في كلمة القرية فقط فأقول وأسأل فأقول هنا أردت المعنى الإضمار. فأقول لك إذا هنا أقول بالإدبار يقدم على القول بالاشتراك. تمام؟ طيب نأخذ مثال. عندنا يقولون لا يجوز للأب أن لا يجوز للأب أن يتزوج بجارية ابنه. طب ليه؟ قالوا لقوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم إلى أن قال وحلائل أبنائكم. طب الحلائل؟ قالوا الجارية الابن حليلة. قالوا الحليلة فعل حليلة من الحل، وهي المرأة التي يحل وطؤها. فحليلة الابن المرأة التي يحل وطؤها والجارية المملوكة له. انتبه حسن، خدنا على ايه؟ المرأة التي يحل وطؤها الحرة تبقى زوجته، والجارية المملوكة حلائل، هذا الحليلة مرحة. طيب فتكون جارية الابن حليلة، فتمنع، يمنع الأب من زواجه من حليلة الابن. تمام؟ لأن اندرجت في الآية خلاص. يأتي ال ال طب ده ايش هنا؟ هو اشتراك. طيب يأتي الحنفي يقول له لا، الحليلة هي المرأة التي يحل وطؤها. لا لا ياسف، يأتي يقول الحليلة هي الزوجة. يقول له الحليلة هي ايش؟ هي الزوجة. فلا نسلم لك بأن إطلاق الحليلة على الزوجة يأتي شيء على بطريق الحقيقة. هجيبها لكم ازاي؟ طيب استنى، هو بيقول بالمجاز الحليلة هي الزوجة والمجاز عنده هو الحنفي بيقول له الحليلة المرأة التي تحل له بالزواج، فيقول هي الزوجة فقط. ولما أتوا بها حقيقة الأحناف أتوا بها من اللغة العرب، يعني قالوا استعمل في لغة العرب الحليلة بالمقصود بها الزوجة. هو يقول له هنا إيش؟ الأصل الحقيقة الزوجة، إن أردت تحملها على الجارية فده إضمار، أما أنت يا شفيعي تريد بالاشتراك. قلت من الأول إن اللفظ يطلق على الاثنين اشتراكا، والحنفي قال لا، هي حقيقة في الزوجة، وإن أردت أن تضمر معنى آخر في وقتها في الاستعمال. فكأن هنا نازع الحنفي إنه قال هنا بأنه مضمر، والشفيعي يقول بالاشتراك. فلو أردنا الترجيح سنرجح من يرى الإضمار، ما لا يرى الاشتراك. ماشي؟ طيب شفنا ان الحقيقه هي الزوجه، وعشان تقول ان هي جاريه تحتوي اضمار ولا قرينه، صح كده؟ لا مش مهم فقهيا، انا بقول له ان ده المهم، انه بيقول له بيقول له، هو بيقول له لا ما تدخلش الايه، خاصه ان هو يريد ان يقول له الحنفي بيستدل بامور اخرى، يقول له الايه جت في المحرمات المؤبده. وهذه الايه وجارية الابن حتى عند الشافعي لو تركها الابن وباعها ممكن الاب يتزوجها. يعني هو ما يتزوجش جاريته، ده من ضمن القرائن. لكن هو الحنفي يقول حقيقة هي في ليش؟ حقيقة في الزوجة. ولو تقول هنا وهو يقول الثاني لا مشترك. فهنا يريد ان يقدم ايش؟ ان قول الحنفي لانه يرى الإضمار، لو قلت انت تريده جارية ونوافقك هيكون إدمارا، لكن إدمارا يقدم على المشترك، فقولك المشترك لا يقدم على قولنا بالإدمار. هل نسمه ليه أدى إدمار؟ أدى إدمار ليه؟ هو مش إدمار، أنا بشوف معنى واحد يعني بيكون معنى دي أصلي، ولما بيجي قرينة بنتقل للمعنى الثاني. هو الشافعي يريدها قالها اشتراكا، فالحنفي قالوا لا، تحقيق العرب في حقيقتهم يقولون الحليل على الزوجة. وممكن أنك أنت إذا أردت أن تكون كأنها مجاز، ماشي، ما هو بس أنت هتضمره، يعني هو يعتبر المجاز هنا كأنه إضمار. بتدبر هذا المعنى. فهو لو تعرضنا فأنا معناي إدبار وأنت معناك اشتراكا، فالإدبار يقدم على المشترك، وبالتالي كل ما تأتي الحلائل يقصد بها الزوجة إلا لو جاءت قرينة عشان تحملها على الجارية. أما الشافعي حملها اشتراكا أدخلها، هو يريد يقول على لا أنا عندي إدبار وأنت عندك اشتراك. منها قراءة الفاتحة نقول واجبة في صلاة الجنازة، قراءة الفاتحة واجبة في صلاة الجنازة. ليش؟ انتبهوا معي المسألة دي فيها كده إخلال أكثر من طريق فيها. كل صلاة لم يقرأ فيها بأم الكتاب فهي خداج، صحيح؟ طب دي ده الحديث أخذته في مقابلة، قالوا هذه صلاة، خلاص دي صلاة فوجبت الفاتحة. طيب ممكن الخصم يقول لك لفظ الصلاة مفهوم المشترك في عرف الشرع. ليش؟ قالوا لإطلاقي. هو انتبه بقى هنا الاشتراك جاي منين؟ مش من المعنى الثاني خالص اللي في البحر. لا، يقول لك ده معنى مشترك، لأن جت صلاة بلا ركوع ولا سجود كالجنازة، وجاءت صلاة بلا تكبير ولا سلام والطواف، قال عبد العباس صلاة طواف سماها صلاة، وجاءت صلاة كصلاة المريض لا قيام فيها، وقال وليس بينهما قدر مشترك. فكأنه جعل اللفظ حقيقة فيه يبقى مشترك، يبقى اللفظ هنا مشترك في الصلاة، مشترك بين الصلوات كلها، مشترك فأصبح مجمل فيسقط الاستدلال به، يسقط الاستدلال به. هيرد بقى لو تذكروا في المشترك الشافعية قالوا قلنا المشترك عندنا يحمل على جميع مسمياته عند عدم القرينة. لو ينفع المشترك يحمل على جميع مسمياته، قلنا الخلاف التنوع هذا عند عدم القرينة، فيرد عليه يقول له هو مشترك، لكن احنا هنا سنحمله على جميع مسمياته، فتندرج صلاة الجنازة تحت العموم هذا. طب اصبح مشترك في اشكال، انت وردت نفسك قلت انه لفظ مشترك وعايز تحفظه، يقول لك ايش؟ اراد ان يخرج من هنا الشافعي، يقول له لا احنا بنتكلم في الادمار، صحيح؟ سندمر هذا الحديث على صلاه الفريضة اولا، فيقول له ادمار تقدير كل صلاه من الصلوات الخمس الفريضه لم يقرا فيها القران يكون خداج. يبقى انا قدمت ادمار على اشتراك، صحيح؟ تمام. ثم بعد ما قدم الادمار على اشتراك رجع قاص قص الجنازة على الصلاة الفريضة بجامع أنها صلاة. هو الأول خرج، الثاني هو فين الاشتراك وفين الإدمار؟ الاشتراك إن لفظ الصلاة هنا في المثال يقول لك إنه مشترك لأكثر من نوع من الصلوات، فلا بد لك من قرينة. كل صلاة يقرأ فيها أم الكتاب فيخدع. أي صلاة يقصدها النبي صلى الله عليه وسلم لفظ مشترك، صلاة اللي بالركوع من غير ركوع وسجود الجنازة، صلاة الطواف، صلاة المريض، كلها صلاة فلفظ مشترك. فيقول لا أنا هأضمر الإدمار هنا كل صلاة الواجبة عندي في خمس صلوات، فيبقى هنا الإدمار سيقدم على الاشتراك، وبعد ذلك ويأتي يقيس على هذا، يقيس على الصلوات في صلاة الجنازة، لكن ما أخذهاش من لفظ المشترك كده. تقريبا نقف أحسن لأن لسه في الفارس وأنا حاسس إنه فيه. طب ناخد التخصيص آخر واحد في الأربعة عشان هما ايش الأربعة اللي هما قبل الاشتراك كلهم ناخدهم. طب الرابع التخصيص خير. ليش خير؟ يعني التخصيص أفضل من الاشتراك لأنه خير من المجاز كما سيأتي، مثل ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، فإنه مشترك أو مختص بالعقد وخص عنه الفاسد. طيب هو طبعا اولا بين مبدئيا هو ليش جاب مقدمه صغرى وكبرى كما قال، يعني قال لك هو التخصيص خير لانه التخصيص افضل من المجاز، والمجاز احنا قلنا انه افضل من الاشتراك فيكون التخصيص افضل من الاشتراك. طيب ما دي عقليه لا اشكال فيها، لكن هو يريد ان يقول هنا ان أتى بالمثال ولا نكحوا ما نكح آباؤكم من النساء. طيب يقول الحنفي في هذا المثال موطوءة الأب بالزنا محرمة على الابن. موطوءة الأب بالزنا محرمة على الابن. قال ليش؟ ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم. طب ايش فيه؟ قال حقيقة في الوطأ. فنقول له شفعية لا، هو حقيقة في العقد لقولنا لقوله تعالى وانكحوا الأيام منكم. فإذا قلنا أنه موضوع للعقد لم يبقى إلا أن يكون مشتركا بين العقد والوطأ، وإما يكون حقيقة في العقد أو حقيقة في الوطأ أو مشترك بين العقد والوطأ. صحيح؟ طيب هنا النزاع فين؟ هنقول لا، انتبه، النزاع احنا بنقول هو حقيقة في العقد تمام، وغيرنا يقول او مشترك ما بين العقد والوطأ تمام. طيب لك يقول ليش؟ هو مختص بالعقد عندنا وخص من العقد الفاسد. يعني ايش؟ واحنا بنتكلم على التخصيص هنا صحيح؟ احنا نقول هو حقيقة في العقد صح؟ في اي عقد عموم كده، لكن احنا لا نقصد اي عقد، نقول العقد الفاسد لا يعتد به. فالعقد الفاسد ده خصص من ما تنكحوا ما نكح ابائكم. ما نكح ابائكم يعني العقد، ما عقد ابائكم، ما لا تعقدوا ما عقد ابائكم. لكن احنا نقول هنا لا نقصد به كل العقود، خص منه العقد الفاسد. يعني اذا نكح الاب نكاحا فاسدا ها، فلا بد ان ينكح تلك الموطوءه بالوطء الفاسد. مش جايبه معاكم؟ خرج نخص من العقد الصحيح ده. طب بص هو قال ان هو ايش في اللفظ في المتن؟ قال فانه مشترك صح. يعني الآن في بعض الناس يقولوا إن لفظ النكاح مشترك ما بين العقد والوطأ تمام؟ طيب أو لا هو حقيقة في العقد تمام؟ طيب لو كان حقيقة في العقد هيخص من هذا العقد العقد الفاسد، مش تبعه صحيح؟ يبقى الذي يقول بالاشتراك أنا أقابله بقول بالتخصيص، بقول ان العقد الفاسد خرج من هذا المعنى من المعنى التحريم لا يحرم. يعني لو نكح الاب بعقد فاسد المنكوحه هذه او وطأ وطأ فاسدا اللي هي بالزنا حتى لا ايش يعتبر نكاح، لا يعتبر نكاح ولا يعتبر العقد صحيح. صحيح. طيب يبقى انا الان اخرجته بايش؟ بالتخصيص. هو يقول وانا هو ينازعني بالاشتراك، فقل له لا التخصيص مقدم على الاشتراك، التخصيص أولى من الاشتراك. فهمت؟ أنا حملت على التخصيص وأنت بتحمل على الاشتراك، وبالتالي لما وطأ بالزنا قلنا لا هذا فاسد فليس فيه التحريم. أنا حملته بالتخصيص وأنت تقول لي لا ده مشترك، قلت لك لا التخصيص يقدم على الاشتراك. آه بالضبط. لا تنكحوا. خصصنا بالفاسد، انا اخذت بالتخصيص وانت تيجي تقول لي لا هو مشترك، قلت لك لا عند التنازع انا التخصيص يقدم على المشترك. خصصنا عنه بالفاسد. ما هو ما انا خصصت يبقى خلاص فهمت. ما انا بقول لك ليه موطوءه الاب بالزنا تحل؟ عند الشافعيه، عند الاحناف محرمه. ليش محرمه؟ هم اخذوا بالاشتراك ونحن قلنا لا بالتخصيص، فقدمنا التخصيص لذلك. فهمت؟ طيب نقف عند ذلك، احنا خدنا الاربع تبقى الباقي. هذا حياة الفصل من الاهميه بمكانه صدقا. يعني هو يفيدك جدا في كما بنقول دائما طرق الترجيح ومسالك الترجيح وغير ذلك بتفيد. هذه لابد تضاف اليها من باب اللغه، وهذه تثري جدا يعني طالب العلم في النظر في ادله المذاهب وترجيحاتهم. ممكن لنفسك انه يعني برجح من باب يعني تستعجب ان انت به. فكل هذا علم حقيقه، يعني المساله ليست فقط قواعد محفوظه في الاصول اللي هي لا، هذا الباب باب اللغه هنا تظهر يعني قوه اللغه هنا في كيفيه الاطلاع عليها وفهمها تفيدك كطالب علم في الاصول وفي الفقه. يعني المساله مش قواعد بتحفظها من قواعد وسهل انك ترجح بها، لا، في غوص هنا في المسائل دي وممكن تجعلك سياتي الامثله اللي تاتي بعض المسائل لما تنظر اليها تجد ان التسمية بالذات في التاسع عادي فيها كلام طيب في مسألة ذكر اسم الله عليه في التسمية بالذبح وكيف. فمهم إن هذا الفصل حقيقة من الأهمية والمكان، صلى الله عز وجل يعني يرزقنا فيه الفهم والتطبيق فيه. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، إن شاء الله تستغفر وأتوب إليك. لو في أي أسئلة، ونعتقد إن شاء